بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب، وعرفنا الأحكام المتعلقة بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأنها من المعاصي الكبيرة، بل من كبائر الذنوب، حيث توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالنار، كما جاء في الحديث: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وهذا الوعيد يصنفه أهل العلم في باب الكبائر، وقد جاء أيضا وعيد آخر في من يفعل هذه الأمور، لأنه يحرم من الشرب في أواني الذهب والفضة يوم القيامة، وكلها تؤكد تحريم هذا الفعل. كما أشار الحديث إلى أن الحرير والذهب محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا يجوز لواحد منهم أن يلبس ملابس الحرير. على سبيل الترفه وعلى سبيل العادة، وإنما رخص بلبسهما للمبتلى، لمن أصيب بمرض لا يمكنه من لبس الثياب العادية، لا الصوف ولا القطن ولا الكتان، هؤلاء المصابون بالحكة وهؤلاء المصابون بالحساسية أذن لهم الشارع أن يلبسوا ملابس الحرير إلى زمن الشفاء أو خفة المطر خفة المرض أو خفة المرض، لكن لا يداومون على لبسها عن الحرير، ويشير الإمام النووي رحمه الله إلى مسألة فقهية في لبس الحرير عندما يكون الأمر بلغ حد الاضطرار كأن يفقد الإنسان ثيابه ولا يجد ما يستر به عورته إلا أنه وجد قطعة حرير، فعندئذ يباح له لبسها على سبيل الاضطرار، ومتى وجد غيرها من الألبسة ينزعها، لأن الاضطرار حكم الاضطرار يبيح المحظورات. وهكذا يذكر الفقهاء لو أن إنسانا فقد عضوا أو جزءا من عضو من جسده ولا يجد ما يستبدل به هذا العضو أو ذلك الجزء إلا أن يكون من الذهب أو من الفضة، فعندئذ يبيح له الشرع أن يستخدم الذهب أو يستخدم الفضة على سبيل الاضطرار. وهذا خاص بالرجال، وكذلك المرأة في هذه المناسبات والظروف، لكنها عن المرأة رخص لها في التزين والتحلي بالذهب وبالفضة. وقد أشار إلى ذلك الله جل وعلا في كتابه حيث قال: أو من ينشأ في الحلية، فجعل ذلك مما أبيح لها، والحلية تشمل الذهب والفضة. أما بالنسبة للحرير فهو محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعهما وقال هذان يعني الحرير والذهب هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذا هو مصدر الإباحة والتحريم والتحليل. لكن استثني الرجل في لباس الحرير إذا كان ثوبه مختلطا بالكتان أو القطن أو الصوف إلا أعلاما نسجت مع هذه الأنواع أو طرزت بهذه الأنواع أو وضعت كأعلام في هذه الثياب فعندئذ يرخص في لبسها. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جبة كسروانية كان فيها أعلام وكانت قد كفت بالديباج في الكمين وفي الفرجين وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها لمقابلة الوفود ويلبسها في صلاة الجمعة لأن غالب قماشها من الصوف أو الكتان والنسبة من الفضة أو النسبة من الحرير والنسبة من الحرير فيها قليلة. أما إذا كانت نسبة الحرير فيها غالبة أو الكثيرة أو كلها مصنوعة من الحرير فلا يجوز أن يلبسها الرجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إنما يلبسها من لا خلاق له. أي من لا دين له. وإنما يلبسها العصاة. وإنما يلبسها الفسقة. أما المتقون أما المتدينون أما المتبعون فيتجنبون لبسها. هذا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء رضي الله عنها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني أنه لا يرى في ذلك مانعا، فإن الإنسان رخص له أن يصوم الدهر شريطة أن يفطر أيام الأعياد وأيام التشريق، ولو صام بعد ذلك لا شيء في صومه. ومن رخص له بصوم أيام الدهر فصومه لشهر رجب استقلالا لا شيء فيه. هذا ما كان يراه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبهذا أجاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، والتي كانت لا ترى صوم شهر رجب، أما محل الشاهد من هذا الحديث هو لباس الثوب الذي فيه أعلام من الحرير، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رخص في لباس الثوب إن كان فيه أعلام من الحرير شريطة أن لا يزيد على 4 أصابع. وهذا ما لاحظته أسماء رضي الله عنها في الجبة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبسها في الجمع والأعياد والمناسبات، وقد اشتملت على بعض النسيج من الحرير حيث كانت مكفوفة الفرجين والكفين، وبها رقع من الحرير، فوافق ما شاهدته عرفته وحكمت به ما يقول به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني الذي يلبس الثوب الكامل أو الغالب من الحرير. نعم. فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، يعني أن اللباس الثوب الأحمر أو اتخاذ الغطاء باللون الأحمر فهذا لا شيء فيه، ما لم يكن هذا اللون حريرا. نعم. فتكون أو يكون موجب التحريم كونه حريرا لا كونه أحمر اللون. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه اتخذ ميسرة حمراء أرجوانية، ونقل عن كثير من الأصحاب رضوان الله عليهم اتخاذها، فلا شيء في استخدام اللون الأحمر. نعم. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء رضي الله عنها فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج لها لبنة ديباج، يعني رقعة من خماش الديباج من حرير الديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج نعم. فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. أي كانوا إذا جاءهم مريض أخرجوا الجبة وبلوها بالماء وعصروها وأعطوه هذا الماء يشرب منه ويغتسل فيه تطلعا للشفاء من الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحريرة، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد آخر، ولعله ابن الزبير منع النساء أن يلبسن الحرير بناء على هذا الوعيد، لكن المشهور والمعروف أن الحرير رخص للنساء أن يلبسنه، ولا ضرر في ذلك ولا نهي في ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علي رضي الله عنه لما أعطاه الحلة السيراء أن يشققها خمرا للفواطم، خمرا لأهله زوجته وأمه وزوجة أخيه ونحوهم،

فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، يعني توزعها على النساء لا أن تلبسها أنت. وهكذا لما بعث بالحلة لعمر رضي الله عنه، وجاء عمر يسائل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى أنه لا يلبسها ولكنه يمكنه أن يستفيد منها إما ببيع أو بهدية، فأهداها عمر رضي الله تعالى عنه لأخي الله في مكة كان كافرا. هنا يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أنه هل يجوز لرجال الكفار أن يلبسوا الحرير؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن اللباس محرم على الرجال سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وأما تصرف عمر رضي الله عنه فهو على حسب تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني يعطيه على أن أخاه يستفيد منها، إما أن يقطعها بين نسائه وإما أن يبيعها لغيره، فيشتريها إنسان لأهله أو تشتريها امرأة أو يشتريها من يباح له الاستفادة منها، وإلا فهدية عمر رضي الله عنه لأخيه لم تكن لتشجعه على لبسها، وإنما يستفيد منها بغير اللباس للرجال، والله أعلم. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي، وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني، يعني أنه تصرف وفعل ذلك ابتداء، لكن هو بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. أطرتها يعني شققتها وقطعتها. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قال أبو كريب أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة الجندل أكيدر دومة أهدى، والمراد بها دومة الجندل. أيوة. وهذا كان أحد ملوك العرب من ناحية الشام. نعم. ولم يكن قد أسلم، وإنما كان على ديانته التي يتبع فيها النصرانية. أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة. حدثنا من؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. منذر هكذا ولا منذر؟ عندي غندر مشكل عندك؟ نعم نعم غندر. نعم غندر. نعم غندر والمراد به محمد بن جعفر. نعم غندر. نعم نعم هذا لقب لقبه به شعبة. نعم رحمه الله. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي. وهذا بتوجيه منه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بجبة سندس. نعم يعني حلة من الحرير من حرير السندس وهو الذي يسمى بالسيراء وغيره. نعم فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناقش عمر في حلة عطارد. عطارد كان جاء بحلة سيراء وكان عرضها عند المسجد يريد بيعها فأشار عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو اشتراها واتخذها حلة يتزين بها للوفود لصلاة الجمعة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يجوز لبسها من قبل الرجال ولا يلبسها الأتقياء وإنما يلبسها العصاة والفساق من الناس ومن لا خلاق لهم. فلما كان عمر رضي الله عنه على علم بهذا عندما أهديت إليه الحلة كان قد توهم أنه أهديت إليه ليلبسها فجاء معتذرا عن لبسها عاتبا على الهدية ولما وجه بأنه يمكنك أن تستفيد منها دون لباس إما ببيع أو بهدية فجعل في خاطره أنه يهديها إلى أخ له غير مسلم في مكة. نعم فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. نعم وهذا هو التوجيه الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يدل أيضا على أنه يجوز للرجل أن يبيع ويشتري فيما لا يجوز لبسه كالبيع بالذهب في الذهب وفي الفضة وفي الحرير شريطة أن لا يستخدمه فيما حرم عليه، لكن له أن يبيعه ويستفيد من ثمنه ويتكسب فيه ويربح. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا على سبيل الوعيد لمن استحل لبسه في الدنيا. نعم. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد وهو عمار وهو أبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إن كان مستحلا له فهو بلبسه يكفر، وإن كان لبسه مرتكبا المعصية فإن الله يجازيه بنقيض فعله حيث يحرم عليه لبسه في الآخرة. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. وهذا يعني كان في أول الأمر قبل أن ينزل عليه تحريم لباس الحرير، فلما نزل عليه تحريم وأوحي إليه بتحريم لباس الحرير نزعه ولم يعد يلبسه. وهذا محمول على أن غالب الثوب كان من الحرير لا أن الثوب كان من الكتان أو كان من القطن وفيه بعض الأعلام، حيث إن المرخص لبس بعض الأعلام لا أن الثوب يكون بأكمله منسوجا من الحرير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.